جزاكم الله خيرا. إذا دخل المصلي مع الإمام والإمام قد فرغ من تكبيرة الإحرام فهل يقول المصلي دعاء الاستفتاح؟ نعم، السنة أن يقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ولكن إذا كانت الصلاة جهرية وبدأ الإمام بالقراءة فإنه يكبر وينصت ويسقط دعاء الاستفتاح، لأنه يفوت بفوات محله إذا لم يشرع الإمام بالقراءة في الجهرية. إذا شرع الإمام بالقراءة في الجهرية فإنه لا يقول دعاء الاستفتاح، والله تعالى أعلم.